الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، هو سيد البشر أجمعين وهو الأصل، وهؤلاء هم الفرع. فوجد أن أتأدب أولا بترجمة وجيزة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيد العلماء الذي قال إنما العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فوجب علي أولا بالانتهاء الركن الثالث أو الركن الرابع الإيمان بالرسل أن أتكلم بترجمة وجيزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا محل التفصيل درس السيرة للشيخ عبد المنعم حفظه الله يفصل فيه. والآن أنا أترجم ترجمة وجيزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقتطع مسائل مهمة مع هذه الترجمة في أمر الإسراء والمعراج والمسائل المشكلة على الناس، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا بعينه أم لا. هذه المسائل أتعرض إليها لبعض التفصيل، وأما الترجمة تكون وجيزة إن شاء الله. وأيضا يعم القول في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بغريب على أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة والإنجيل، وسنفرد في هذا اللقاء دقائق معدودة لنقل نصوص من التوراة والإنجيل ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأفى أكون الجاحدون الذين يتغيظون من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفون هذه النصوص ولا يظهرونها للناس. أبدأ اليوم إن شاء الله بكلام على الأنبياء. قد ختمت في حديثي السابق على أن الله جل وعلا فاضل بين البشر وفضل الأنبياء على جميع البشر، وفاضل بين البشر وجعل من الأنبياء من هو أفضل من الآخر، كما قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ثم بعد ذلك بينا أن الرسل أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل على الإطلاق هم للعزم، هم أفضل الرسل. التخير بين الأنبياء منبوذ وممنوع إذا كان من أمر التنقيص، أما إذا كان إظهار فضل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم ويقرر ذلك ليس فيه شيء. نبدأ الآن إن شاء الله بمعرفة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما من نبي إلا والله جل وعلا أيد قوله وأيد رسالته بعزيمة وبقوة وبمعجزة تعجز الناس، يتحدى بها الناس. فالله جل وعلا منح نوح عليه السلام، منح نوحا عليه السلام السفينة معجزة أمام البشر، يصنع السفينة وكلما مر عليه ملأ من قومه يسخرون منه. هذه السفينة تسير في الجبال وفي الصحراء حتى يعني أذن الله له، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، فاحمل فيها من كل زوجين اثنين. ثم بعد ذلك فجر الله الأرض عيونا وأرسل السماء مدرارا مطرا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. وأيضا أيد الله إبراهيم عليه السلام بأنه ألقي في النار والوثاق في اليد يحرق أمام البشر ولا تصاب يد إبراهيم عليه السلام بشيء، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك الله جل وعلا أيد موسى عليه السلام بتسع آيات، أقوى هذه الآيات العصا، ألقاها فأصبحت ثعبانا حية تسعى أمامه ويأخذها، وينزع يده فتظهر أمام الملأ بيضاء لا سواد فيها. وأرسل الله جل وعلا الدم والضفادع والرجز، آيات بينات مفصلات لفرعون وقومه. كذلك من الآيات والمعجزات أن الله أوحى لموسى عليه السلام أن يضرب البحر بالعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأيضا هناك يعني آية عظيمة جدا بضرب العصا، ما هي؟ نعم، أنه كان يضرب الحجر بالعصا فانفجرت منه 12 عينة. كذلك الله جل وعلا أيد نبيه عيسى عليه السلام بأنه كان يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص، لأن كان في هذا العصر الطب هو المنتشر، فالله أعطاه معجزة تعجز الآية التي كانت عندهم والتي برعوا فيها. والله جل وعلا أيد النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة معنوية وهي معجزة القرآن كما سنبين، وأيده بمعجزات كما أيد الآخرين بمعجزات. أولا النبي صلى الله عليه وسلم التعريف به هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قسي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهذا هو النسب المتفق عليه بين النسابين. أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل بمكة، وكان في الصحف التي بشرت به من التوراة والإنجيل أن مولده صلى الله عليه وسلم يكون بمكة وهجرته إلى المدينة، وكان كما بشرت التوراة والإنجيل. بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كما قصت عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحبب إليه الخلاء، يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، ينزل يأخذ المؤن ويذهب يتحنث الليالي العدة في غار حراء حتى أتاه الوحي فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم رجع يعني محمد صلى الله عليه وسلم، نزل إلى خديجة مزعور مرعوب مما حدث معه، قال زملوني زملوني، فقالت له الأوصاف الجميلة، لا والله يعني لا يغزلك الله، إنك لا تحمل الكل وتعين على مصائب الدهر. صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل وقال هذا الناموس الذي كان يأتي للأنبياء قبلك، يا ليتني فيها جدعة يعني قويا حتى أتبعك، يا ليتني فيها جدعة حين يخرجك قومك. قال أو مخرجي هم؟ قال نعم، ما أتى أحد بما تأتي أنت به إلا وأخرجه أو عادوه قومهم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك إرهاصات وبشارات قبل مولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البشارات سبقت مولده، كانت في التوراة والإنجيل، ثم بعد ذلك في الرؤيا الصالحة، ثم بعد ذلك كانت يعني في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وهذه الآية دليل قوي من الكتاب على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبشر به من أول رسول وهو نوح عليه السلام. أحد يعرف كيف وجه الشاهد من هنا؟ نعم، وجه الشاهد من الآية أهم. ها سنت هو أخذ عليه الميثاق، لو جاءكم نبي بعيدا في نبي سيأتي، وهذا النبي هو خاتم الأنبياء ولابد أن تتبعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. روى البغوي في شرح السنة عن العراض بن سارية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، لسه على الصورة على الهيئة بس فقط ما نفخ فيه الروح. إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم بأول أمري، دعوة إبراهيم. أحد يترجم؟ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشارة عيسى، أحد يترجم؟ يا ابن صغير إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وسنرى أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو أحمد. ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني قد خرج يعني لها نور أضاء له من قصور الشام، أضاءت الدنيا بحلها يعني هذا النور الذي خرج من أمه. إن لربي في ذلك حكم. أم النبي صلى الله عليه وسلم لا نترحم عليه ولا نقوى أن نترحم عليه ولا نستغفر له، فهي في السعير في الدرك الأسفل من النار أو في دركة بعدها، لا حول ولا قوة. ولذلك صعب على بعض العلماء أن يتصور هذا، أن أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار وأن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار. فالسيوطي أتى بحديث موضوع وقال في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحيى الله لي أبي وأحيى لي أمي فدعوتهما للإسلام فأسلما، وهذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبي وأبيك في النار. نسأل الله أن ربنا سبحانه وتعالى يعافينا ويمتنا على الإسلام. بشارة موسى عليه السلام، قال الله تعالى لموسى أقيم لهم، هذا في التوراة في العهد القديم في إصحاح أشعية، قال أقيم لهم أي بني إسرائيل نبيا من وسط إخوتهم مثلك. من وسط إخوتهم معناه إيه؟ إسحاق وإسماعيل أو أخا لهم. أجعل كلامي في فمه، فبيبقى معنى كده وأجعل كلامي في فمه، يعني هو لا يقرأ ولا يكتب أمي، أنا ألقي الكلام على فمي وهو فإذا قرأناه فاتبع قرآن، فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون النتيجة أن الإنسان الذي لا يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي فأنا أطالبه أي يوم القيامة أزجه في نار جهنم. وهذا طبعا مصداقا لقول الله تعالى عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، ثم الوصف الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بشارة عيسى بالآية التي ذكرنا، وأحمد لأنه قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فأحمد من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. فاسم أحمد من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما سنبين في بعض الأناجيل يقولون الفرقليط، الفرقليط ترجمتها من اليونانية إلى العربية أي أحمد أو كثير الحمد، إذا قلنا بالمسمى أحمد، وإذا قلنا بالوصف أي كثير الحمد، اسمه يحمل كثير الحمد. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة باسمه، وفي التوراة العبرانية في الإصحاح الثالث من سفر حبقوق وامتلأت الأرض من تحميد أحمد ملك بيمينه رقاب الأمم. كذلك في النسخ القديمة ذكر اسم أحمد قال ذكرك في الأنهار واحتدام صوتك في البحار يا محمد أدنو، فسماه باسمه قال يا محمد أدنو. بشاراته في الإنجيل، في إنجيل يوحنا من الإصحاح 14 و15 قال إن كنتم، عيسى عليه السلام، إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي، أنا أطلب من الآب، طبعا كان هذه يعني مشهورة بين أهل الإنجيل أنه يطلق على الله جل وعلا الآب، وهذه ليست التسمية التي نقول عليها إلحاد، يعني كان مشهور بينهم أنهم يقولون الآب. قال وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، وفي اللغات الأجنبية فيعطيكم الفرقليط أو باركليتوس ليمكث معكم إلى الأبد، فترجمت باركليتوس باليونانية باسم أحمد، فقال يأتي فيكم معزيا باركليتوس، هذه باليونانية تترجم إلى أحمد وهو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن إنجيل لوقا ذكر صاحب كتاب الإنجيل والصليب أنه جاء في إنجيل لوقا من الصفحة 214 الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام، وهذا الإسلام الذي جاء به من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمده، يعني الذي يدعو لهذا الإسلام هو أحمد الذي هو كثير الحمد. أيضا صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت في التوراة كما بيّن الله لنا بأن هذه هي صفة في التوراة وصفة في الإنجيل، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذه الصفة التي ذكرت في التوراة والإنجيل. وأيضا الصفة الأخرى أنه ليس بصخاب ولا فاحش. قال وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، هذا في التوراة في الإصحاح، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يغفر ويعفو، ولن يقبضه الله جل وعلا حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. أين هم من التوراة التي يقرؤونها ليل نهار يخفون هذه. أيضا من البشارات والإرهاصات التي تبشر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتؤكد على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم خبر ابن الهيبان، هذا يهودي كان متعبدا متحنثا، ذهب وهاجر من بلد الخيرات إلى خيبر التي فيها الجوع والبؤس، وقال ما جئتكم إلا لأمر مهم، وهذا الأمر المهم هو الذي قال فيه، قال فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أظل زمانه، هذه البلدة مهاجره، يعني هو يهاجر من مكة إلى المدينة، فكنت أرجو أن يبعثه الله فأتبعه وقد أظلكم زمانه، فلا تسبقن إليه يا معاشر اليهود، فإنه يبعث بسفك الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بسفك الدماء، مع أنه الهين اللين الذي قال إن الله رفيق يحب الرفق، هذا كلام مخالف لصريح الحديث إن الله رفيق يحب الرفق، والله جل وعلا يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ففي نظر في هذا الكلام، إنه يبعث بسفك الدماء أنتم نائمون، والله ليس فيه نظر بل هذا حقيق. طيب صحوني، أنا بخطاكم وأنتم ساكتين، إيش أفعل؟ كلام صحيح ولا خطأ؟ صحيح؟ ما الأدلة على هذا؟ وكيف تجمعون بين هذه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق؟ هذا دليل على أنه بعث بالسيف، ده في تصريح بالحديث بعثت بالسيف، وفي رواية بالقتل، فده دليل على أنه يقاتل، بس يقاتل من؟ نعم دعوة، لكن هل يبتدئ بالقتال؟ لا، ثلاث، إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف. قال يبعث بسفك الدماء وسبي الزرار في من خالفه أو على من خالفه، فلا يمنعنكم ذلك منه. وهذا رجل مات، ابن الهيبان هذا اليهودي الذي بشر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يهاجر. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريزة، قال بعض الشباب والله هذا هو الرسول الذي أخبرنا عنه ابن الهيبان، فلا تبعدن عنه. فمنهم من جحد وقال لأخيه والله إني لا أعلم أنه الرسول ولكني لا أتبعه، كعب بن الأشرف على ما أظن لما قال اقتلني حتى أذهب مع الأحبة، هو مع إبليس إن شاء الله في نار جهنم، وما رضي أن يؤمن. أما الشباب الذين سمعوا هذا الخبر من ابن الهيبان آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك شهادة يهودي، كان هناك يهودي غلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض مرضا شديدا، فذهب له النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال فوجد أباه يقرأ التوراة، فقال أقسم عليك بالله ألا تجد صفتي في التوراة؟ فجحد الرجل وقال لا والله ما نجد صفتك في التوراة. فقال الفتى معاندا لأبيه بلى والله يا رسول الله إنا لنجد في التوراة نعتك صفتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأنقذه الله من النار. فراسة راهب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير مع جده في تجارة أهل مكة، فذهب مر براهب، هذا الراهب كانوا يمرون عليه فلا يعبأ به ولا يؤبه له، فمروا عليه ذات مرة معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج لهم ودعاهم على طعام، فاستغرب القوم فخرج فأطعمهم وأكرموا وفادتهم. فلما سألوه عن ذلك قال معكم صبي ظهر نجمه وأنه نبي هذه الأمة، فلم يعبأوا بكلامه ولم يصدقوه، فأجرى الله كرامة أمامهم ليثبت أن هذا هو النبي. سبق القوم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صغير إلى ظل شجرة، كانت الشمس شديدة عليهم شديدة الحرارة، فسبقوه إلى ظل هذه الشجرة فمكثوا تحتها، وكان في فيء للشجرة غصن الشجرة يظلل عليه، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عنه، فامتد غصن الشجرة وترك الناس وذهب، فظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انظروا إلى الفيء، ذهب لهذا لأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من بشارات وعلامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة، الله جل وعلا جعل له لحما ناشزا يبين أنه نبي ورسول، وهذا هو خاتم النبوة الذي بحث عنه من؟ سلمان الفارسي، يعني اجتهد حتى يرى خاتم النبوة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أرضاه قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع، يعني جابته للنبي صلى الله عليه وسلم ليبركه، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، ثم قمنا خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفي مثل زر الحجلة. ولمسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال رأيت خاتم في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمامة، وفي رواية يشبه جسده، يعني بنفس اللون اللحم. بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم هذه المعجزات هو القرآن الكريم، وهذه معجزة معنوية معلومة جدا أنها مليئة بالبلاغة، وكان العرب أفصح البشر أجمعين في هذا الوقت، وكان عندهم أهم ميزة تميزهم أنهم فصحاء بلغاء، حتى أن رجلا شاعرا منهم كان يعني لا ينطق الراء يلذغ في لسانه ما ينطق الراء، فجلس من طلوع الشمس إلى مغيب الشمس آلاف من الأبيات لا يأتي بكلمة واحدة فيها راء من الفصاحة والإعجاز، ومع ذلك الله تحداهم بأهم ميزة فيهم وهي الإعجاز اللغوي على أن يأتوا بسورة مثل هذا القرآن أو يأتوا بآية وأعجزهم ذلك. والله جل وعلا تحداهم فقال: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال جل وعلا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. المعجزة الأخرى هو انشقاق القمر، لما تنطع المتنطعون وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائتنا بآية لنؤمن بك. فالله جل وعلا رحم الرسول صلى الله عليه وسلم وأتاه بآية عظيمة كل ينظر إليه. هذه الآية انشقاق القمر، حتى الجبل كان يعني بين الشق الأول والشق الثاني، وذلك قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر آية، ومع ذلك تنطعوا ولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. الآية الأخرى حنين الجزء، كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخطب يتكئ على جزء، فلما أمر بالمنبر وصنع له المنبر أن الجزء كأنه طفل أو صبي ينوح، ابتعدت أمه عنه فكان ينوح لبعد الأم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع يده على هذا الجزء فسكت الجزء. كذلك من المعجزات التي منحها الله للرسول صلى الله عليه وسلم كان في غزوة أحد سماك بن خرف، كنيته أبو دجانة، صاحب العصابة الحمراء، كان إذا وضع العصابة الحمراء قالوا وضع أبو دجانة عصابة الموت. أن السلم مسك خشبة فهزها فأصبحت سيفا، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت العصا تقلب حية قلبت عند السلم سيفا أمامهم، فقال: من يأخذ هذا بحقه، إلى آخر الحديث. أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما توضع القوم وضع يده على الماء فنبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هذا الكلام بوجازة دون التفصيل، التفصيل في درس السيرة مع الشيخ عبد المنعم. أنا بمر لأن أنا وعدت أن أنا أترجم الشيخ صالح، فقلت أدبا أولا أترجم لسيد العلماء ثم أتكلم عن الشيخ صالح. مسألة أتكلم عنها الآن وهي مسألة الإسراء والمعراج. قال الله تعالى: سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسألة العلمية التي سنناقشها: هل الإسراء والمعراج بالجسد والروح أم بالروح فقط؟ لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إيش حدث معه؟ حدث له شيء أنكره الغزالي، ده شيء بقى خلاص بقى ظاهر للأمة الآن رحمة الله عليه وغفر الله له، أنكر سنة ثابتة صحيحة في الصحيحين. ماشي مش مهندس، أحسنت. قال: جاءني جبريل فشق صدري فأخرج قلبي، ثم جاء بطست من ذهب، ثم أتى بطست من ذهب وفيه مملوء بماء فغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قبل هذه. قال: فتح سقف البيت فنزل جبريل فشق صدري فملأ قلبي علما وحكمة، علما وحكمة. أنكر الغزالي وقال: كيف يشق صدره ويخيط ولا يظهر هذه العلامة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نحو بعض المعتزلة أو كثير من المعتزلة الذين يقولون أن الإسراء بالروح بس وفي المنام مش حقيقة، وطبعا ينكرون أمر شق الصدر. وشق الصدر حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، لا ثلاث مرات حقيقة، أنا ما بغلطكوش الآن، ثلاث مرات حقيقة. مرة وهو صغير وهو يحمل الحجر للكعبة جاء جبريل أغشى عليه فشق صدره فأخرج قلبه وأخرج من قلبه قطعة، فقال: هذه حظ الشيطان، أخرجها وقطعها. ثم بعد ذلك شق صدره وملأه حكمة وعلمة، وشق صدره بعد ذلك وغسله بالطست الذي في ذهب، ثم بعد ذلك كل هذا ليقوى على الصعود في المعراج إلى السماء الأولى والسماء الثانية والثالثة والرابعة. تبقى مسألة مشكلة ألا وهي: أسر يا بني السلام بالجسد أم بالروح، في المنام أم في اليقظة؟ هم اختلط عليهم الأمر لأن في بعض الأحاديث قال: كنت نائما في الحجر فجاءني جبريل، فقال: هو نائم فأخذ هو نائم وأسر به بروحه لا بجسده. ولنا أدلة قوية تثبت أنه بالجسد والروح. أول شيء قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، شامل للجسد والروح. الثاني قال الله تعالى: وقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الراجح في الرؤية هنا رؤية من؟ جبريل عليه السلام، عند سدرة المنتهى رؤية جبريل عليه السلام، هذه المرة الثانية. نزلة أخرى، إذن فرآه مرة أولى، المرة الأولى أين؟ في الأبطح، لما رآه يسد الأفق، جالس على كرسي يسد الأفق. رآه وهو نائم أم هو في يقظة؟ في يقظة. إذن الله جل وعلا جعل الثانية نظير الأولى، فإذا كانت الأولى نائما يبقى الثانية نائما، إن كانت الأولى في اليقظة يبقى الثانية في اليقظة. يبقى استدللنا بهذه الآية ولقد رآه نزلة أخرى أنها مثل الأولى في اليقظة لا في المنام. النظر أو المعقول قريش تشتد على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وتقول أنت أسرى بك في ليلة واحدة. اعترضوا عليه، والاعتراض لازمه أنه بالبدن وبالروح، لأنه لو كان في المنام قل ما شئت إن شاء الله حتى تكون نعرج بك في كل جنات العلا، قل ما شئت. لكن الاعتراض يدل على أنهم أيقنوا أن الرجل بيتكلم أنه أسرى به بالجسد وبالروح. المسألة الثانية مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا. اختلف العلماء في ذلك، وعلماء الصحابة اختلفوا فيها، فابن عباس وأنس وأبو هريرة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا بعينه، وابن عباس له قول ثاني أنه رآه بعينه ورآه بفؤاده، وعائشة قالت ما رآه بعينه قط. ماشي، دليل الفرقين. الدليل الأول رأى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه وارضاه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أني أراه بالتخفيف. لا لا لا، الرواية فيها أني أراه، والرواية أخرى أن أراه. ماشي، والصحيح في الراجح من الروايات أن أراه، نور أن أراه. أن هنا في اللغة معناها كيف أو أين، نور كيف أراه، ما أراه، أرى الحجاب هو حجاب إيش؟ النور. الدليل الثاني روى أحمد في مسنده عن قتادة، وهذا الحديث فصل في النزاع، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي تبارك وتعالى، تصريح لا تلميح ولا تشويش، قال رأيت ربي تبارك وتعالى. القول الثالث الموقوف على ابن عباس كما في السنن الكبرى، الحديث في أحمد وبسند صحيح، عكرمة قتادة كل دول ثقات. ابن عباس، قول ابن عباس في السنن الكبرى أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن جعل الرؤيا من خصيصة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده قالوا لما عورد بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، فقال لا أم لك ذلك نور إذا انجلى بنوره لم يدركه شيء. وطبعا ده استدلت به السيدة عائشة، وده دليل ضعيف جدا سنبين ضعفه يعني. القول الثاني قول عائشة رضي الله عنها وارضاها، ففي البخاري قال لها مسروق يا أمتاه هل رأى محمد ربه صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب على رسول الله أو فقد كذب. وفي رواية قالت فقد أعظم على الله الفرية، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. قال تعالى لا تدركه الأبصار، استدلال ده استدلال قوي جدا من عائشة ترد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قالت من حدثك بهذا فقد كذب لا تدركه الأبصار، نفي عام مطلق. وقال تعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، مش ممكن يراه، يكلمه وحي أو من وراء حجاب. وممكن نستدل نحن لعائشة رضي الله عنها وارضاها بالبراءة الأصلية، إن الأصل عدم الرؤية، حتى يأتي الدليل على إثبات الرؤية. ويمكن أيضا أن يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم، نفي عام، لن تروا ربكم حتى تموتوا، فيدخل في الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تأتي قرينة تبين الخصيصة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهمتم الأدلة من الطرفين؟ طيب هنناقش الأدلة. الدليل الأول لابن عباس أنه قال جعل الله الخلة لإبراهيم وجعل الكلام لموسى وجعل الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا دليل نناقشه أولا. نقول الخلة ليست لإبراهيم فقط، بل دخل فيها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم فنقول لك دلل على قولك، لأن هناك معارض. قول ابن عباس قول صحابي، وقول الصحابي حجة إن لم يخالفه آخر، فإن خالفه آخر فالقرائن المحتفة هي التي ترجح قول عن قول. وخالفه من؟ الفقيه الحميراء عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت من قال ذلك فقد أعظم على الله الفري. فهمتم نقاش الدليل الأول؟ الدليل الثاني حديث نور أني أراه، نقول هذه الرواية ليست صحيحة. الصحيح نور أن أراه، يعني كيف أراه، حجابه النور. ويؤكد هذا حديث الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ثم قال حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فحجاب الله جل وعلا النور، ولا يمكن رؤية الله جل وعلا، لأنه لو كشف هذا الحجاب أحرقت أنوار وجهه كل ما انتهى إليه بصره، وبصره ينتهي إليه. أحسنت، بصر ينتهي لكل شيء فهو يدرك كل شيء جل وعلا، مفهوم؟ الدليل الثالث الذي احتج به وهو حديث فصل في النزاع، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي تبارك وتعالى. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح ورجاله ثقات، إلا أن فيه علة، وهذه العلة أن قتادة مدلس، والحافظ بن حجر ما نوه على هذا. الحافظ بن حجر يرجح الرؤية ويستدل بهذا الحديث، لكن الحديث ده فيه علة، ألا وهي أن قتادة مدلس، والإسناد في رواية أحمد يقول قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، والمدلس إذا عن المحدثون يضاعفون الإسناد، إذن فالإسناد ضعيف ولا نأخذ به، ولو صح الإسناد لكان فصلا في الخطاب. فهمتم مناقشة الأدلة ولا ما فهمتوش؟ ماشي؟ طيب، مناقشة أدلة عائشة قالت لا تدركه الأبصار، نقول هذا استدلال ضعيف جدا، لأن نفي الإدراك لا ينفي، وأنا فصلت القول جدا في شرح الأسماء والصفات، تتذكر حسن ولا تتذكر؟ فصلت فيها القول جدا معنى الفارق بين الإدراك وبين الرؤية، فنقول نفي الإدراك لا ينفي الرؤية، يمكن أن يراه ولا يدركه، ولا يمكن لأحد أن يدركه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن يمكن أن يراه. ماشي؟ أما الاستدلال الثاني وبراءة الأصل نقول صح، الأصل عدم الرؤية، والأصل عدم التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تأتي قليلة تثبت أنه إيش رآه. أما الآية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، إجماع بين عائشة وبين ابن عباس المختلفين على أن الرؤية هنا رؤية من؟ جبريل عليه السلام. فالراجح من الأقوال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا، ولكن رآه مناما، لم يرى ربه بعينه ولكن رآه بفؤاده، إقرارا لكلام ابن عباس مناما. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مناما، وهذه لأي أحد، يمكن أي أحد أن يرى ربه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي ووضع يده عليه فحتى لمست برد أنامري. احنا قلنا الأصل التخصيص ولا الأصل عدم التخصيص؟ الأصل التعميم. طيب، إذا كان معانا الأصل وقررناه، عليه السلام قال رأيت ربي في المنام، فالأصل أن الأمة مثل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ده بيقول في اليقظة في المعراج أن الله وضع يده على كتفي، فأنا أنكرت هذا وده موضوع، لكن أنا عشان ما التبس الأمر عليك، رؤية المنام غير رؤية اليقظة، ويمكن لأي أحد أن يرى ربه. شيخ الإسلام ابن تيمية قال لعبد القادر الجيلاني، قال جاءني في المنام ربي فقال إني قد رخصت لك ونحيتك عن التكاليف، فقال اذهب عدو الله. فلما قص على العلماء القصة قالوا كيف عرفت أنه الشيطان وليس بربك؟ هذا هو محل الشاهد، أولا إقرار شيخ الإسلام تمام بالقصة، الثاني إقرار العلماء الذين يستمعون من عبد القادر الجيلاني هذا الكلام ويقولون له كيف فرقت، كيف عرفت أنه ده مش ربك وهو الشيطان؟ قال العلة أن ربي قال إيش؟ نحيتك عن التكاليف، والنبي اللي هو أفضل الخلق ما نحاه الله عن التكاليف، قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهمت؟ فيبقى يستدل. ولذلك سئل الشيخ الألباني رحمة الله عليه هل يرى الله في المنام؟ قال نعم، واستدل بما استدللت لكم به في حديث الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في المنام، قال يا محمد هل تعلم فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال في الدرجات والمكفرات، إلى آخر الحديث. فالراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام بقلبه لا بعين بصره. هذه نهاية الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بس فقط هجرته ووفاته، يبقى انتهينا من كل هذا ونبدأ في الإيمان بالقدر.